بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنواصل مع كتاب الفرائض، وسأقتصر اليوم على فصل معين لأنه ارتباط الفصل بعضه ببعض أولى وإن كان قصيرا، حتى نتمكن من الوقوف مع ما بقي من أسئلتكم وما استجد ومع بعض القضايا الحادثة. فدرس اليوم يسير جدا وقصير أيضا. فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج، فالمسألة من 12، للزوج الربع 3، وللأب السدس 2، وللابن الباقي. الآن هذا الفصل عنوانه في من يرث عند الاجتماع. هذا معنون من المؤلفين ومن الشارحين، يضعون عناوين جميلة تساعد على ولا مشاحة بالاصطلاح، لا يلزم أن أكون من المؤلف. وكما قلت هي تقريبا قواعد مختصرة جدا. يقول: إذا اجتمع كل الرجال، يعني إنسان أحيانا يكون عشيرته عدد كبير، يوجد له أبناء وإخوان وأخوة وأقارب، نعم، عكس ما سيأتي من لا يوجد له أحد، فمن يرث؟ فبين المؤلف أنه إذا اجتمع الرجال في هذه الحالة، لأنه سيبين إذا اجتمع الرجال من يرث، إذا اجتمع النساء فقط، يعني طبعا الرجال فقط أو النساء فقط أو اجتمع الرجال والنساء، هذه تفيدكم من وجه آخر يعني حتى تسهل معرفة هذه المسألة، أنه إذا جاء هؤلاء الرجال أو فيما بعد النساء أو غيرهم، خلاص لا تبحث عن غيرهم، كأنه يقول لا تبحث عن غيرهم. فهو يقول مثلا: إذا اجتمع الرجال كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج. فإذا جاء شخص وتوفي وعرفنا أن له أبناء وأب إن كان وزوج، الزوج يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الزوج والزوجة، نعم، لأنه ليس في القرآن زوجة، نعم، وأزواجه أمهاتهم، فيطلق عليها زوج، يطلق على الرجل والأنثى، يعني على أقصد، نعم، الزوج اللي هو في مصطلحنا الذكر وعلى الزوجة التي هي الأنثى، فكلها زوج. فإذا إذا وجدت أن الميت له زوج أو زوجة على حسب ذلك وأبناء وأب، لا تبحث تقول طيب هل له بقية ورثة، فليس هناك بقية ورثة، نعم، بالنسبة لموضوع الذكور، وسيأتي إن شاء الله بالنسبة. هذه فائدتها، ليس المقصود أنه إذا جاء وحصر ولذلك هم يقولون دائما باب حصر الورثة، حصر الورثة، المحكمة لا تطلب حصر الأعمام والأخوال والأقارب، فإذا جاءوا للقاضي حصر فقط وأخرج الصك، صك الورثة فقط، بعد ذلك لا يخرجهم. ما تجد إنسان لما يتوفى يقول وله من الأعمام كذا وله من الأخوان كذا وله، أبدا، الأخوات كذا لا يحتاج. فإذا وجد بالنسبة للرجال رجال فقط، لأنه سيأتي للنساء سيأتي إذا اجتمعوا كلهم، فوجدت زوج أو زوجة وأبناء، يعني أنا أقول هنا أبناء أو بنات أو أب طبعا وأم الأبوين، يعني المقصود به بالنسبة للذكر والأنثى كما سيأتي إن شاء الله، فانتهت المسألة. طبعا قسمتها ظاهرة كما بين المؤلف، لأنه يقول يكون بالنسبة للزوج ما دام ذكر فهو الربع. لماذا الربع؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الأبناء، لوجود الأبناء، والأب هنا يأخذ السدس. لماذا؟ أيضا لوجود الأبناء. الباقي يكون للابن أو الأبناء، طبعا هو لما يقول ابن يقصد ابن أو أبناء، فيكون الباقي لهم تعصيبا كما مر معنا، نعم. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب، فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 وللبنت النصف 12 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4 والباقي 1 للأخت تعصيبا. هذا أيضا الآن جاء المسألة لم يكن يرث إلا نساء، لم يكن يرث إلا نساء، قال يرث 5 الزوجة، لأن هنا الآن في باب الزوجة، الزوجة والأم والبنت وبنت الابن، نعم، والخامسة الأخت. المؤلف الحقيقة في إشكال من الشارع، عفوا ليس من المؤلف، نص المتن ما في إشكال، لكن الشارع رحمه الله يبدو وقع في إشكال، قال أو لأب، لأنه قال الأخت الشقيقة أو لأب، وما يمكن تكون الأخت لأب. لماذا؟ لأنه قال لو اجتمع النساء، قال لو اجتمع النساء، فما دامت اجتمعت النساء فيقين فيه موجود أخت شقيقة أو أخوات شقيقات، فلا مكان هنا، نعم، للأخت لأب. انتبهتم للملحظ هنا؟ المؤلف قدم مقدمة قال وإذا اجتمعت كل النساء، يعني قريباته، فإذا قوله أو الأخت لأب لا وجود لها في هذه المسألة، ودخل معناه في التفريق، لأنك في قولك اجتمعت كل النساء فيقينا موجود أخوات شقيقات، فما دام وجود أخوات شقيقات فلا مكان إذن هنا للأخوات لأب. وإلا سندخل مرة أخرى نقول إن لم يكن أخوات بعد سيأتي مسألة أخرى وتفريع، لكن ربما أرادها مزيد من الشرح ولم تقيد. فكلمة أو لأب قد توهم، قد يوهم أنه ليرث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، وما يمكن ترث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، الحقيقة ليرث الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات تعصيبا مع وجود البنت فيأخذ، أو على كل حال نقول يأتي التعصيب، أو يأتي كما مر معنا أنهن يتعصبن، يعصبن مع أخوانهن ويعصبن أيضا مع البنات، نعم، إلا إذا كانت واحدة فإنها تأخذ كما أيضا مر معنا هل تأخذ النص أو لا. هذه كلها لعل المؤلف، طبعا قد يقول قائل إن المؤلف في هذه الحالة أراد أن الأخت الشقيقة تأخذ فرضا بينما الأخت لأب تأخذ في تعصيبا، لكن في نظر هذه المسألة ولا أريد أن أطيل فيها، إنما هي إشارة والله أعلم. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم 5 الأبوان والولدان وأحد الزوجين، فإن كان الميت الزوج فالمسألة من 24 وتصح من 72، وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من 12 وتصح من 36. هذه واضحة، يعني الآن يقول إذا اجتمع وصار له أبناء وبنات وأخوان وأخوات خلق الكل، فقال يرث منهم كما أمامكم الآن، اجتمع الصنفين أن يقصد منهم الرجال والنساء، ورث منهم 5 هؤلاء اللي دائما نقول لا، الزوج والزوجة والأبوان، يعني المقصود به الأم أو الأب إذا أطلق الأبوان، كما نقول كالقمرين، أقصد بالشمس والقمر، نعم تقريبا، وإلا هذه تسمى أم، ولكن في الشرع وارثه، نعم، يبين أباه. وأيضا ورد لفظ الأبوين في القرآن كثيرا يطلق على الأم والأب، فهو لفظ شرعي، لكن أحيانا من باب التمييز يأتي يقال الأم والأب. فإذا من الذي يرث في هذه الحالة؟ هم الذين سبق لما قلنا أنهم لا يسقطون، سبق معنا مرة قاعدة، لا تنسوا هذه القواعد يا أخي، ميزة الحقيقة باب الفرائض هنا، والذي جعلنا نقرأ هذا الكتاب، أن المؤلف رحمه الله ركز على القواعد، لم يطل في التفاصيل والخلافات والقسمة المسائل، وإن كان سيأتي فصل قادم لها خاص. إذن هم 5 الذين لا يسقطون، الأبوان يعني الأب والأم، والأبناء طبعا المقصود بهم هنا كما قال، والولدان يعني المقصود به البنين والبنات، نعم البنين والبنات، ليس المقصود ولدان ذكور، نعم، وأحد الزوجين، والأبناء أيضا يطلق الأبناء يقصد بهم الذكور والإناث على حسب التفصيل. وإن انفصل تقول ابن وبنت معناه أيضا اختلف الذكر عن الإنسان، هذه اصطلاحات لا أريد، اصطلاحات شرعية وعرفية لا إشكال فيها. الشاهد الأبناء يطلق على الأبناء البنين والبنات أيضا، فمن هنا صاروا 5، هؤلاء لا يسقطون أبدا، يعني لا يسقطون إلا كما قلنا في حالة وهو اختلاف الدين أو القتل التي مرت معنا كما تعلمون، أو الرق، يعني هؤلاء 5 متى يسقطون؟ يعني الأبوان الأب والأم، وكذلك الولدان والزوجة في حالة الرق فقط. نعم، مع أنك عندما نفصل ولا أريد أدخل التفصيل، هل يمكن تسمى الزوجة زوجة وهي أيضا رقيقة وزوجة حر، أو تسمى ملكمين؟ في تفصيل ليس هذا مكانه. فالشاهد أن هؤلاء لا يسقطون إلا السقوط الموانع التي مرت معنا ثلاثة، أو اختلاف الدين أو القتل أو الرق. ففي هذه الحالة فقط هذا الذي يحجبهم، هذا من باب الحجب. نعم، وإلا فلا يسقطون، ما الأبوان الأبناء والبنات الزوجة والزوجة، هؤلاء لا يسقطون، أما ما عداهم فيحجبون كما مر معنا والله أعلم. نعم. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته لأنهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على ذي الرحم. هذا مر معنا، من هم اللي ترث معهم أخواتهم؟ بينا أنهم الأبناء والأخوة، الأبناء والأخوة، الأبناء ترث معهم أخواتهم، والأخوة سواء لأم عفوا لأب أو أشقاء ترث معهم أخواتهم، أما ما عدا ذلك فلا ترث معهم أخواتهم، يعني الأعمام أبناء العم أبناء الأخ هؤلاء لا ترث معهم أخواتهم، إنما يرث الذكر دون الأنثى. فإنسان توفي ولو عم وخمس عمات ليس لهن شيء، فهو من العصبة وهن من ذوات الأرحام، فهنا اختلفت المسألة، وهذا مر معنا أيضا لكن تأكيد لهذه القاعدة والله أعلم. فقال إذا انفرد دون أخواته، فالعم دون أخواته، ابن العم ابن الأخ كلهم لا تعصب معهم أو تأبث معهم تعصيبا أخواتهم والله أعلم. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى أو ورث المولى المعتق ولو أنثى، لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه، وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وروى سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولا أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف، ورواه النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن شداد بنحوه. الحديث الأول متفق عليه والثاني صحيح والثالث حسن. الحديث الأول الولاء لمن أعتق متفق عليه كما عندكم، الولاء لحمة كلحمة النسب صحيح، كل هذا طبعا كلام الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أيضا، والحديث الآخر حسن، حديث حسن. الآن إذا ما وجد عصبات، هذه مسألة قد تغيب عن البال، هناك من ذوي الأرحام وهناك معتق، من الذي يقدم؟ ذوي الأرحام يعني العمات بنات العم بنات الأخ وغيرها من حسب ميراث ذوي الأرحام كما يأتي إن شاء الله، سيأتينا ميراث ذوي الأرحام وترتيبهم، أو المعتق. لا، يقدم المعتق، لأن فضل المعتق على المعتق أعظم من حق ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن المعتق أيها الأخوة وهبه الحرية، المعتق إذا أعتق عبده نعم ثم ملك عبده شيئا ثم مات هذا الشخص وقد أصبح حرا وليس له ورثة إلا من ذوي الأرحام، صاحب الفضل عليها الذي كان سبب أن يكون يملكه أولا كان يملك، نعم، فما دام خلف مبلغا من المال سبب أنه أصبح يملك، هو من هو سيده الذي كان سيده، فهو له فضل عليه، فإذا يكون المال له، نعم يكون المال له، فهو يقدم على ذوي الأرحام، وهذه علة ظاهرة. بينما قد يتبادر إلى الذهن أن بنات أخي وأقاربهن أولى من المعتق، لا. ولذلك قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، ولذلك أيضا هذا الحديث واضح، والولاء لمن أعتق، وهذا الحقيقة تجدون فيه سبب أيضا ومعنى، وإن كان يخرج عن موضوعنا مباشرة ولكن نحرص في هذا الدرس، وهو التشوف للحرية. التشوف للحرية الحقيقة تجد أن الإسلام في أمور كثيرة يتشوف للحرية، يعني لاحظ الكفارات تجد أول ما يبدأ فيها في العتق حتى في اليمين، نعم، فتصور حتى اليمين الذي يكتفى فيه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام يبدأ فيه إذا أمكن في العتق. تجد أيضا أنه في الحج، في كفارات في الحج، نعم، فتجد حالات كثيرة في الصيام فيبدأ بالعتق متى ما وجد سبب في كثير، أقول دخل في كثير من الكفارات. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، إلى حرية الإنسان، نعم، لكن هناك سبب أصلا كان للرق، وهو سببه الأصلي الكفر، وهذا أيضا حقيقة قد يقول قال طيب لماذا يملك؟ من أجل أيضا أن ندخل في الإسلام وحرية الإسلام، ولا ومع رقه في الدنيا لابن آدم أو لم بقاه على الكفر. نعم، لأنه سيكون رقيقا لهواه ولشيطانه. نعم، فلذلك جاء الرق فقط سببه الكفر يعني. وما يملك المسلمون من رقاب الكفار، نسأل الله أن يملك المسلمين رقاب الكفار المحاربين من اليهود كما في فلسطين أو غيرهم. نعم، الرق يبقى حكم باقي، الرق يبقى حكم باقي، حكم شرعي إذا قام سببه، إذا قام سببه. أما تفاصيل ذلك الآن ومع وجود الآن جيوش تحارب اختلف الوضع، وهذا يرجع بالنسبة لسبب التنظيمات الجديدة يختلف عما يكون في قتال جيوش أو يكون قتال آخر، هذا يختلف عن هذا تماما، لكن يبقى الحكم حكم شرعي لا ينسخ إلى قيام الساعة. الشاهد هنا أيها الأخوة، السعي لحرية الناس، هناك الآن ناس يستعبدون أحرارا كما يقول عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذا كان الرقيق اللي فعلا سبب رقه شرعي، سبب شرعي وهو الكفر، يسعى الإسلام في قضايا كثيرة إلى اعتاقه إلى حريته، وحتى أنه يجعل من الأجر العظيم من اعتق عبدا له فله في كل عضو يعتق الله فيه عضو من النار، في كل عضو عضو من النار، كل تشوف للحرية. بل أعجب ما ورد، وقلنا هذه مسائل ما دامت وردت نصا فلا نأتي بعقولنا القاصرة، ما نأتي بعقولنا القاصرة نقيسة، يعني إنسان كما قلت لكم مشترك هو وخمسة أشخاص في مملوك في عبد، ثم هو قال أنا نصيبي حر هذا المملوك والذي يكون مبعض أحيانا، إذا نصيب يلزم هذا الذي اعتق الخمس لأنه واحد من خمسة أن يتحمل اعتاق البقية. لا، عجيبة الحقيقة المسألة، أعيد مرة أخرى، لأن مسألة تدلك على حرص الشرع للتشوف لحرية الإنسان. فإنسان يملك اثنان ثلاثة أربعة خمسة أقل أكثر، أهم شيء أن يكون من اثنين فما فوق، واحد منهم قال أنا نصيبي في هذا المملوك حر خلاص أنا أعتق، ما انتهت المسألة، نقول تعال البقية نصيب البقية يقوم عليه، طيب يمكن يقوم مئة ألف وما قصد إلا نصيبه، فإن كان عنده قدرة أن يدفع مئة ألف تؤخذ من ماله، تؤخذ من ماله، ما قال طيب كيف جزاؤه لأن أعتقه يؤخذ من ماله، هنا قد جاء الشرع في ذلك. وأيضا أولئك ما يشاورون، خلاص ما يشاورون، يقول هل إيش رأيكم تبيعون نصيبكم نحمل فلان، ما في خيار، ما دام واحد أعتقه فقد عتق. ترى هذا له أمثلة، الآن لو أن إنسان قتل وحكمت المحكمة بالقصاص، أولياء الدم ليكون 20 شخص، أولياء الدم لو أنهم 20 أو 30 أو 40 أو 50 شخص، أحيانا يكون أبناء أو 50 شخص مثلا، ثم قتل وحكمت المحكمة بالقصاص وعفى واحد من 50 أو 30 أو 20، واحد فقط خلاص سقط القصاص، طيب 49 باقي، باقي 20 قالوا نرفض نريد الدم، انتهى الأمر، ما لهم إلا الدية فقط، البقية يعطون الدية حقهم نصيبهم من الدية فقط، لأن أيضا الإسلام يتشوف للحياة، يتشوف للحرية ويتشوف أيضا للحياة، وهذه معاني عميقة جدا. قد يقال طيب الآن يعني هذا الذي أعتق وين حقوق البقية؟ لأن لا يمكن أن أيضا لو نظرناها وتأملناها، هل يمكن الواحد لكل مثل أبنائه 10 وتنازل واحد وقال أنا خلاص تنازلت عن حقي في الدم بقي 9، طيب هل يمكن يبقى 10% من الشخص حي؟ هل ما يمكن يبقى 10% من الشخص حي؟ الحياة لا تتجزأ، فما دامت لا تتجزأ ففي هذه الحالة تغلب الحياة على القصاص والبقية يعطون نصيبهم. فإذا كذلك هنا يقوم العبد، من اعتق له شركا في عبد قوم عليه، فهو يقوم عليه ويعتق ما بقى. طيب ما استطاع يستسعى العبد، يقال الآن من حقك أن تستسعي وتسدد الباقي البقية، وإلا يبقى. إذا قال أنا ما أستطيع، لا الذي أعتق يستطيع ولا هو يستطيع يعني أن يستسع يعمل، يبقى مبعض، هذا يسمى مبعض. ليش؟ لأن الحرية تتبعض، الحرية تتبعض، يصبح نصفه مملوك ونصفه حر، وأحكام الشريعة واضحة في هذا الأمر. إذن هنا أصل الإسلام بهذه الأحكام العظيمة جدا يتشوف للحياة، يتشوف للحرية. اليوم يكتب أحد الكتاب مع كل أسف من رموز الليبرالية والعلمانية، يكتب كتابة يا أخوان ويقول هل تنظيمات المجتمعات الموجودة أفضلها الليبرالية لأنها هي الوحيدة التي ترى الحرية، هي الوحيدة التي ترى الحرية، أما غيرها فلا يرون الحرية. انظر إقصائية الإسلاميين، انظر إقصائية الشيوعيين، انظر إقصائية حقيقة بدأ يتكلم وقال إن قال صحيح هناك تصرفات من الأشخاص ينتمون للليبرالية لكنهم لا يطبقونها لأنهم لا يطبقون الحرية الصحيحة، وإلا فهو كان يعبر عن نفسه ومن معها النخبة في الليبرالية. نعم، قال هم الآن يصفوننا بالليبراليين يريدون أن يذمونا، هم يمدحوننا. هذا اليوم في إحدى الصحف، ليش يمدحون؟ قال يمدح معناه أنهم يقول أنتم أحرار، أنتم تسعون للحرية، صعدا نحن نسعى للحرية. فتبادر إلى ذهني سؤال بسيط، هذا الرجل يشرف على قناة من أكبر القنوات، أنا مستعد مستعد وإن كنت لا أخرج في القنوات يعطيني الحرية الكاملة في قناة أتكلم معك وأدخل في هذه القناة، مادام يقول نحن نقدس الحرية أنا ما عندي مانع، بس شرط يعطيني وسأبدأ في قناته وسأبدأ فيه هو شخصيا، أبحر ما بيسأل الحرية، ما بيقول نحن نعطيكم الحرية، شرط ما يعتقد وشرط على الهواء مباشرة. أنا أعلم في هذا المقام مع أنني لا أرى الدخول في هذه القنوات، لكن هنا تغلب المصلحة وسأقول قناعتي وسأتكلم كما أتكلم في الدرس وفي المحاضرة، هل يمكنني من ذلك؟ لن يمكنني من ذلك. إذا أين الحرية التي يقول؟ أين هذه الدعوة الباطلة؟ وأنا ما عندي مانع إذا التزم لي بهذا الالتزام شرف أن لا يقطعني من أول حلقة ويتركني أتكلم بالحرية التي يدعى أن الليبراليين يتحدثون بها كما أشاء، سأخرج وأراعي المصلحة الكبرى هنا وإن كنت وقع في مفسدة، لكن نقدم المصلحة هنا وإذا دفع مفسدة وسأعالج موضوعات مهمة صراحة بكامل الحرية، لكن أقول لن يستطيع. إذن هذه دعاوى، من قال الليبراليين؟ الليبراليون بل هو يشير إلى ذلك حتى يريد يخلص من قال من أكثر من استعبد الناس، من أكثر من ضيقا بالرأي الآخر، من أكثر هم يستعبد الشعوب، بل يريدون أن يخرجونهم من عبودية الله إلى عبودية البشر. أي حرية يتحدثون؟ هذه دعاوى باطلة أيها الأخوة، لا نخدع بمعسول الكلام. والعجيب هو يتكلم عن الإسلاميين وغيرهم دون استثناء، أما الشيوعيين قال متطرف الشيوعيين، أما إذا الشيوعي معتد ما في مشكلة عنده، يعني عجيب حتى عبارته أن يكون متطرف الشيوعيين أو الشيوعيين الغلاة، أما إذا كان الشيوعي لا عادي يعني ما عنده مشكلة فيه. فهؤلاء دعاوى أيها الأخوة، هذه دعاوى باطلة، ما هذه دعاوى كاذبة. الإسلام هو الذي يشعر في الحرية، لكن هي الحرية المنضبطة. أصلا لو تأملنا هل يوجد في العالم أي بشر أو نظام عنده الحرية المطلقة؟ ما في أصلا، ما يمكن يحدث هذا. الحرية المطلقة تعني الفساد، تعني استحلال الدماء، تعني استحلال الأعراض، تعني التسلط القوي على الضعيف، تعني أشياء كثيرة ما يمكن يوجد. حتى الدول التي تزعم أنها نعم دعاة الحرية، انظروا ماذا يفعلون الآن بحجة مصلحة نظامهم ومبادئهم، هذا لا يمكن، لم يقع في تاريخ البشر أن توجد حرية مطلقة، وإلا فهي تعني فساد في الأرض الكامل، لأن تعني حرية الأشياء كثيرة كما أشرت. لكن الحقيقة الذي يدعو للحرية الحقيقية، الحرية المنضبطة المضطردة، هو الإسلام. ولذلك لما يأتي العلماء والدعاة ويطالبون بالحجر على أمثال هؤلاء، نعم يطالبون بهم لأنهم فعلا يستعبدون الناس. هؤلاء من الليبراليين أو شيوعيين أو علمانيين أو غيرهم، هم أضيق الناس صدرا بالرأي الآخر كما يقولون، نعم هم أضيق الناس صدرا. أما الدعاة إلى الله، أما العلماء، فإنهم مضطردون مع أصول شرعية جاءت من عند الله جل وعلا، ليست من عندهم. إذا جاء عالم أو طالب علم وأخطأ وجاء بشيء من عنده يرد، لكن إذا كان من عند الله ورسوله، أما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا أطنس في هذه النقطة يا أخوان، لأنني أرى الآن مع كل أسف كتابات تزدهر بها الصحف واتهامات، ولا غرابة على كل حال أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا ما يحدث الآن في الإعلام هو امتحان من الله جل وعلا، وهو رفع لمقام الصادقين المحتسبين الذين لهم أجر 50 أو أجر 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكونوا كالقابض على الجمر. وليس أولئك الذين لا يبالون فيما يحدث الآن، أقصد لا يهمهم ما يحدث، لا يقاومون ما يحدث. هذا جانب مهم أو قصد عنده فيما يتعلق لماذا إذا قدم العتق، يعني المعتق، نعم قدم على ذوي الأرحام، لأنه الإسلام يريد أن يشجعه، يريد أن يغريه، يريد أن يعطيه مقابل في اعتاقه لمملوكه. فإن الناس قد ولا يعني تشوف للحرية كما بينا، أما كونه قد يأتي سائل يقول أصلا لماذا كان عبدا، لماذا كان مملوكا، هذا سبب الكفر، لأنه هو أصلا عبد، أصلا هو ما طرع على العبد لأنه أصلا هو عبد، هو مملوك، مملوك لهواه، مملوك لشيطانه، مملوك الكفر. فأن يكون مملوكا في الإسلام لمسلم أصلا له ولا مقارنة مع أن يكون مملوكا للشيطان ومملوكا للكفر. فالعتق أصله، طبعا أقول أصله هو سببه الرق، نعم سببه الكفر. أما ما يأتي بعد ذلك من التوارث وأولاد المملك ومماليك إلا بأحكام معينة، هذا ليس هذا مجال بحثه، والله أعلم. ثم عصبته، أي عصبة المعتق، الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، لحديث زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم. رواه أحمد. ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه. نعم. الحديث هذا الذي ذكره قال في المسند، قال الألباني في الإرواء لم أره في المسند، أو لا أنه لم يحكم عليه، لم أره في المسند، لكن قال الفارابي أخرجه الدارمي، قال الفارابي أخرجه الدارمي، ولم يكن هناك لديه وقت حقيق ضيق لعدل تخريجه، خاصة أيضا أن الفارابي ويحكم على الحديث لم يحكم عليه، فالوقت لم يكن مسيرا. إذن نقول نعم، إذا الإنسان المعتق صار ميت، المعتق ثم مات بعد ذلك مملوكه الذي اعتقه سابقا، من اعتقه أين يذهب الميراث؟ يذهب لورثة المعتق الذكور فقط، لعصبة العصبة الذكور دون الإناث. فهذا إذن وهم العصبة أيضا، لأنه في هذه الحالة حتى يخرج الزوج والزوجة يقدمون وليس للإناث شيء. يعني إنسان أعتق، مثلا نقول عبد الله أعتق زيدا ثم مات عبد الله، ثم بعد ذلك مات زيد الذي كان مملوكا في السابق، من يرث؟ أبناء نقول أو عصبة عبد الله، الرجال الذكور دون الإناث فقط، والله أعلم. نعم. فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الأرحام. فإن لم يكن ذو فرض، لا قبل فإن لم يكن، نعم. هنا أيضا مسألة الرد إن شاء الله، هذا الدرس القادم في باب الرد، الدرس القادم في باب الرد، والرد باب مستقل. يقول الآن لو أن مثلا إنسان توفي له بنت، نعم، وله زوجة، الزوجة تأخذ الثمن لوجود البنت والبنت تأخذ النصف، فسيبقى مال. طيب راح الثمن وراح النصف، بقي، هل نرد؟ ننظر. أنا بدأ الآن طبعا ليس له عصبة، ليس له معتق، نرجع مرة أخرى ونرد على البنت فتأخذ الباقي. لكن نستثني من هذه القاعدة، نقول إلا الزوجين، الزوجين لا يدخلان في باب الرد مع أنهم ورثة. هو الآن قال أصحاب الفروض، نعم أصحاب الفروض، والزوجة، الزوجة من أصحاب الفروض، الزوج والزوجة لا يدخلان في الرد. فلذلك قلت لكم لما يكون بنت وزوجة، الزوجة أخذت الثمن والبنت أخذت النصف، وليس له معتق ولا عصبة ولا غير ذلك، نعم، فإننا الباقي يرجع للبنت، ما نقول نقسم على البنت والزوجة، لا، الزوجة لا تأخذ شيء، فالزوجة الزوجة لا يدخلون في باب الرد، وإن شاء الله سيأتي في الدرس القادم بإذن الله. نعم. فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. نعم، ذوي الأرحام هم آخر شيء في هذا الباب طبعا، وإن كان فيه وقفة بعدها. ذوي الأرحام يعني أصبح الإنسان ليس له ورثة، لا أصحاب فروض ولا أيضا عصبات ولا معتق، نعم، أين يذهب ماله؟ هنا في هذه الحالة نرجع لذوي الأرحام، طيب بقي، طيب ليس له ذوي الأرحام. قد تستغرب البعض يقول ما له ذوي الأرحام؟ نعم ليس له ذوي الأرحام. كيف يحدث هذا؟ يحدث كثيرا. يحدث إنسان في بلاد الكفر وكل أقارب وأهل كفار ثم أسلم، خلاص اختلاف دين، فلا يعتبر له لا عصمة ولا أرحام ولا شيء. أين يذهب ماله؟ إنسان لقيط، اللقيط اللقيط يملك لكن لم يعرف، خلاص لم يتزوج، لم يكن له أولاد، ففي هذه الحالة ليس له ورثة ولا ذوي أرحام إطلاقا. إنسان غريب أحيانا، وهذه نقطة مهمة، إنسان جاء لبلد ولم يعرف له أحد ثم مات، وجدوا معه مال، بحثوا عنه أعلنوا، كما أنك أحيانا تجد مال ولا تجد صاحبة، فكان قد يوجد إنسان ولا أعلم من هو صاحب. أين تذهب أموال هؤلاء؟ فهذا الحقيقة يكون لبيت المال، هذا كلهم الذي يرثهم بيت المال، تأخذ ما لهم من أملاك ويسجل في بيت المال، فمتى ما خرج وارث بعد ذلك نعم فإنه يعاد إليه، وخاصة يحدث أكثر ما هذا في الغرباء، يعني قد يأتي فيما بعد يبحث عنه أهله ويجدونه، أما ما عدا ذلك فلا، فقد لا يقع، لأن كونهم أسلموا بعد موته بعض أقاربه لا يرثونه. نعم، لكن الغريب غالبا قد يوجد بعد 10 سنوات أو 20 أو أقل أو أكثر. نعم، وترى تحدث حالات يا أخوانا غريبة جدا، يمكن قرأتم اللي حدث في الأسبوع الماضي في مكة، بنتان تبادلتا في المستشفى وهم أطفال، وما اكتشفوا إلا بعد 35 سنة، لأن واحدة أظن امرأة وهم في مناسبة واجتمعت، شكت في الشبه، وسبحان الله اجتمعوا كلهم في البيت، قالت لا هذه البنت من؟ قالت لا أشبه بذولا، ليست تشبه بهؤلاء، اللي هي عندهم 35 سنة بنتهم، وأولئك عندهم البنت الأخرى، فأخذوا عن تعريف التحليل الجديد هذا الذي أخرج الآن فرج، ففعلا وجدوا فعلا هذه بنت هؤلاء وهذه بنت هؤلاء، وعجيب أن يقول هؤلاء من الأثرياء وهؤلاء من الفقراء. نعم، والبنت الآن بنت الأثرياء اللي عاشت 35 سنة في هذا البيت الفقير الآن تطالب وزارة الصحة، تقول حرمت أنا 35 سنة من المال وأهلي من كبار الأثرياء. طيب، فحقيقة تحدث عجائب الآن، يعني سبقا سمعنا 5 سنوات وأقل يقع تبادل في المستشفى، صحيح جاء الطب الجديد الحديث الآن وهو غاية في الدقة، وأصبح يعتبر حتى شرعا وفي الوصول إلى القتلى وإلى غير ذلك، فأدي هذا النظام الجديد، فأصبح هو الفاصل سبع عن طريق الشبه، انتبهت هذه المرأة عن طريق الشبه، قالت هذا البنت ما تشبه هذا أهله، أهلها هؤلاء، فصارت قرينة، طبعا هذه قرينة ولا يخلق من الشبه كما يقال 40، فبالتحليل وجدوا كلام صحيح، وجدوهما ولد في يوم واحد في مستشفى واحد، فوجدوا أن حدث تبادل، أحيانا يكونون في الحضانة، الحضانة يصير في خطأ في وضع اللاصق وما يبين، أطفال صغار عمره أيام ما يبين، فتقع أخطاء. ولذلك أيضا أنبه إلى التحري، أن يتحرى الإنسان بالنسبة لأطفاله لأولاده عند الولادة، خاصة من يأخذون لا يبقون مع أمهم، يأخذون حضانة قد فترة، قد تقع لأنه مجرد أن يخطأ وضع السيارة، بدل ما تضع في هذا تضع في هذا، ثم الناس يتغافلون ويذهب، وقد وهو صغير لا يتضح فيما بعد اكتشف. فإذا التوثق من هذه المسائل لأن ترتب عليها ترى أحكام كثيرة جدا، يترتب عليها فيما بعد قضايا نسب وقضايا مواريث وقضايا زواج. تصور لواحدة هذه البنت تزوجت من أحد إخوانها وهم لا يعلمون، عمرها 35 سنة، تصور لنا لما عملت بلغت سن الزواج خطبها واحد اللي هم من أشقائها من إخوانها وتزوجها على أنها بنت ناس آخرين، لأنهم في منطقة واحدة، واضح أنهم ولدوا في مستشفى واحد، أنهم في منطقة واحدة كل شيء. فيرد أحكام كثيرة جدا، أيضا إرث قد يكون هذه مات أبوها مثلا وخلف الملايين وقسمت الملايين، طيب أين حقها أين نصيبها بعد 30 سنة أو بعد 20 سنة؟ هذه مسائل التحري اليوم والاحتياط للأبناء وكيف يولدون، فهذه ولها مسائل تتفرع وترتب عليها أحكام لا تنتهي، وهذه اكتشفت كما في الصحف الأسبوع الماضي، جديدة القضية لا تزال جديدة. إذن الذي يرث هو بيت مال المسلمين، ثم بعد ذلك تعاد الأموال إن ظهر له وارث، كما في حالتنا هذه إذا له وارث فإنه يعاد من بيت مال. ولذلك الآن لدينا بيت المال جيد ومنظم، بيت المال موجود الآن تابع لوزارة العدل، موجود في المحاكم قسم مستقل، بل الذي أعرف فيها الآن عشرات أو مئات الملايين حفظا لحقوق الناس، من متى ما وجد فهو الدولة قد كفلت هذا المال وإعادته لأصحابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.